عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع لعليهم. قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفقا عليم إذا انصرفوا. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر مثل حديث شيبان عن قتادة. قال حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد ابن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عن البراء بن عازب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلق به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه ريطة زي ملاءة فرد رسول الله ريطة كانت عليه على أنفه ريطة. قال حدثني إسحاق بن عمر ابن سليط الهذلي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنت مع عمر ها وحدثنا شيبان بن فروخ اللفظ له قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا يراه. قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي. بعد يوم يومين سارة. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يعني بالأمس من يوم بدر، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أروح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وأن يجيبوا وقد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما يقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليل بدر. حدثني يوسف بن محمد عن المعني قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجلا، وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا في طوي من أطواء بدر. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس، لكن هو كان هذا اعتبره نفس الحديث وأنه حديث أنس عن أبي طلحة والأول أنس عن عمر. قال النووي رحمه الله باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن النصوص الدالة على عذاب القبر من الكتاب هي نصوص في عذاب الكفار، وأما الذي ورد في السنة ففيه إثبات عذاب القبر للمسلمين أيضا، وهذا الذي استغربه النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي ثم أوحي إليه في شأنه في آخر عهده بالمدينة عليه الصلاة والسلام، حيث قال لعائشة أو ما شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وارتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت اليهودية لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما تعذب يهود. ثم قال لعائشة ما قال وقال في صلاة الكسوف وهي في آخر عهده بالمدينة سنة 10 أو أوائل، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أما إنه هي إنكم تفتنون في قبوركم. ومن الأدلة القرآنية أيضا قول الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. أغرقوا فأدخلوا، قال ابن كثير أدخلوا بأرواحهم، فإذا كان يوم القيامة سلكت الأرواح في الأجساد ثم أدخلت النار، ظاهر القرآن أنه أدخلوا نارا. قال عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هناك البرزخ ما بين الحياة الدنيا والآخرة، تثبت حياة البرزخ والعذاب الذي ينالهم، لأنه عز وجل قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن الأدلة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم نصا في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالآخرة أو القبر أول منازل الآخرة كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه، نزلت في عذاب القبر مع أن الجزء المذكور في الآية إنما هو في تثبيت الله للمؤمنين، لكن أكمل الآية لتعرفها كيف نزلت في عذاب القبر. ويضل الله الظالمين، فمن لم يثبته الله عز وجل أضله، فلم يجب بربي الله محمد رسول الله أو عبد الله ورسوله ودينه الإسلام فإنه يعذب بمفهوم المخالفة، من لم يثبت بالقول الثابت عذب، أضله الله وهذا بأمره ومشيئته عز وجل. فالآية في مجموعها مفهوم المخالفة في المؤمنين والمنطوق في إضلال الظالمين دليل على إثبات عذاب القبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك قوله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، من يوم الاحتضار من ساعة ما احتضروا الملائكة تبشرهم أنهم يجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا من ساعة موتهم ينالون عذاب الهون عذاب الهوان. فالأدلة ظاهرة غاية في الظهور، لكن الأدلة القرآنية كلها في عذاب الكفار. قوله أيضا قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال بعض أهل العلم فيه أنها من أدلة عذاب القبر، لكن الظاهر أن هذه الآية ليست دليلا على ذلك، لأن قوله لعلهم يرجعون هذا إنما هو في الحياة الدنيا. ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، كل الذي ذاقوه من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، يمكن أن يكون وجه الاستدلال من أن هذا جزء من العذاب الأدنى، إن لم يرجعوا ذاقوا من العذاب الأدنى الذي في القبر، هذا يكون له وجه. وسنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا استدلال ظاهر أيضا بعذاب القبر، يعذبون في الدنيا المرة الأولى ثم مرة ثانية في القبر ثم يردون إلى العذاب العظيم يوم القيامة. قلناها في الأول خالص الله، ده هي الوحيدة اللي جابها النووي رحمه الله، هو النووي جاب غيرها؟ يمكن أن يكون عموم قوله عز وجل إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يمكن أن يكون دليلا أيضا بعمومها. قال: وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة. الحقيقة بلغت مبلغ التواتر الأحاديث الصحيحة فقط عن أكثر من 30 صحابيا، والأحاديث الضعيفة تزيد على ذلك كثيرا. هذا في طبقة الصحابة وحدهم، والصحابة أنفسهم روي عن الواحد منهم من هؤلاء 30 عدة أحاديث مختلفة. يعني أنس رضي الله عنه وأبي هريرة تجدون أحاديث مختلفة. حديث قرع النعال عن أنس رضي الله عنه، وعن أنس أيضا قصته مع قصة أهل قليل بدر الله أعلم، وعن أنس عن أبي طلحة قصة أهل قليل بدر. وأنس رضي الله عنه أحاديث أخرى كثيرة. حديث التعوذ من الأربعة ده مروي عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم، من ضمنها عذاب القبر. عدد الصحابة قد بلغ وزاد عن مبلغ التواتر، ومن دونهم كذلك، وإن كان هذا إنما يعلمه أهل العلم بالحديث. فمن اطلع على طرق الحديث ثم كذب به بعد ذلك فقد كذب بمقطوع به قامت عليه الحجة به. وإن كان يعني مسألة تكفير من أنكر عذاب القبر مبنية على ثبوت الحجة، لما ذكرنا من أن الذي يعلم تواتر هذا الحديث هم أهل العلم، فيحتاج الأمر إلى إقامة الحجة. ولذا لما يعني هذا القول من أقوال إنكار عذاب القبر من أقوال الكفرية التي يعني لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. ولو أن بلدا أو في زمن ما تواتر فيه أمر عذاب القبر حتى صار معلوم الذين بالضرورة وهو جدير بذلك، لكان من كذبه كافرا أول ما أنكره إذا تواتر لديهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الصحيحة. المقصود بعذاب القبر حياة القبر، كلمة عذاب القبر يعني كلمة عذاب القبر والتعوذ منه إذا أعاذه الله عز وجل منه فقد تنعم. التواتر إذا صح أثبت علما ضروريا، التواتر إذا صح عند إنسان أثبت علما ضروريا. ما هو إذا صح عن طائفة معينة، عشان كده قلنا في زمن معين وفي مكان معين فيستوي فيه العالم والجاهل، لكن ده علم قطعي غير معلوم الدين بالضرورة في كل بلاد المسلمين في كل الأزمنة، لكن ممكن يبقى انتشر علمه في وسط قوم معينين وفي زمن معين، ولذلك يعد منكره كافرا، وفي زمن تاني وفي بلد تانية يعد منكره ضالا مبتدعا. قال: ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه. في الحقيقة هي حياة من نوع آخر، أما نحن فمشاهد حال النائم. وحجة المعتزلة في إنكار عذاب القبر وكذا الخوارج أنهم لا يرون الميت يقعد، وهل يرون النائم يقعد ويكلم؟ وهم جازمون أن النائم صادق فيما يقول أنه رأى كذا وكذا وضرب وتألم، وربما ظهر هذا على بدنه أحيانا. فمثل هذا الادعاء أن هذا مخالف للعقل ادعاء سخيف، العقل غاب عنه ذلك. الأصوات، إحنا النهاردة عندنا أصوات نجزم أنها موجودة ولكن ترددها فوق مستوى أذن الإنسان، وأشعات فوق طاقة بصر الإنسان. لما يجي جهاز يستقبل هذه الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والموجات فوق الصوتية وموجات التردد ما تحت يعني قدرة طبلة أذن الإنسان على التردد. أذن الإنسان لها تردد حد أقصى وحد أدنى، غير كده ما تسمعوش. حيوانات بتسمعه أعلى منه وأوطى منه، وإحنا عندنا بقى حاجات أعلى من كده اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية التي تحمل أصواتا إذا حولت. أنت الراديو، موجات الراديو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، والتلفزيون بعضها يحمل صوتا فقط وبعضها يحمل صوتا وإيه وصورة. إذا وجد الجهاز الذي يستقبلها تحول ورأيت فعلا وجزمت بأنك ترى، وينقل لك أحداثا تقع الآن وتجزم أنك تراها الآن، وربما رأك من تحدثه وشاور لك في التلفزيون كما يفعل البعض. الناس بتشاور لبعضها في التلفزيون وهي صادقة، والذي حاجة مش معلومة من دورة في زماننا ده. العجب ممن ينكر ويقول هذا خلاف العقل، يعني عقول المجانين هي التي تنكر أن هذا يعني لا يقبل، التي تنكر أن هذا يقبل. حقيقة أتعجب من العقلانيون بزعمهم وهم ضعفاء العقول أو ذاهب العقول، كيف يمكنون مثل هذا الأمر وقد رأيتم أضعافا مضاعفة مما لا يراه الناس، وهو موجود وهو صور حقيقية وواقع يشاهد. ولكن نحن الآن إحنا محاطين بمواجهة كهرومغناطيسية. الآن لو جبنا جهاز راديو وجبنا جهاز تلفزيون هنلاقي مئات الأصوات والصور يمكن أن نستقبلها في هذا المكان اللي إحنا فيه بجهاز لاسلكي أو بجهاز كمبيوتر أو غير ذلك. وزي بالضبط كده موجات المحمول اللي انتوا عاملينه صامت، مش ده عبارة عن موجات تتصل بهذا الجهاز لما تتك على الزرار تخرج لك الصوت، تحوله من خلال آلية معينة، تحول هذه الموجات إلى صوت وتسمعه وتجزم أن فلان هو الذي يتكلم معك. فما المانع عقلا أن تكون هذه الأمور تقع ونحن لا نراها؟ فعجب من يقول هذا الكلام. وكما ذكرنا اتصال الحياة بجزء من الجسد ده بقى، طبعا عندنا حديث صحيح أنه رسول الله أخبر تعاد روحه في جسده، ولكن ليس كعودة الحياة لأنها ليست يعني كاتصال البدن بحال الحياة. احنا عندنا الأمر ده مش مسجل طبيا أن الإنسان يكون مات وتبقى أجزاء من جسده فيها الحياة. بنك العيون بيعمل إيه؟ القرنية دي بتتاخد من الميت في الساعات الأولى، يا إما الساعات قبل الوفاة مباشرة. ومعظم زراعات الأعضاء المبنية من المتوفين مبنية على ذلك، إما بعد أن يثبت الموت في موت المخ أو أحيانا في اللحظات المباشرة لموت القلب بأنواع مختلفة من الأنسجة، وتظل توضع في ظروف معينة تظل حية فيها الحياة وليس فيها الروح. فهذا ليس بمستبعد، فإذا وجدت الحياة ويمكن أن تعود الروح باتصال مختلف. وعلى فكرة لو فقدت الأجهزة المحيطة بهذه الأعضاء المنزوعة من الأموات بعض مواصفاتها ماتت، يعني بنلاقيها ماتت، يعني في موت حتى للخلايا وللأعضاء مختلف عن موت الإيه؟ عن موت الإنسان. بنك العيون ده الناس اللي هم العينين دي بتاعت القرنية بتاعتهم ماتوا بقالهم سنين، ومع ذلك محفوظة بطريقة معينة تظل إلى حين معين. حفظ الحيوانات المنوية والبويضات ممكن أن تكون زي ما بيحفظوها، والبني آدم عايش، الإنسان عايش، يمكن أن تحفظ بعد وفاته. وهم يأخذوا من المرأة بويضات وحيوان منوي بطريقة معينة، ويأخذوا البويضة اللي هم شايلينها منها ويتم التلقيح بطريقة معينة وتوضع في رحم المرأة. بعد مدة من خروج البويضة بعملية جراحية أو بمنظار أو نحو ذلك، وبعد مدة من إخراج المني بطرق مختلفة، ويمكن أن تظل حية سنوات في أوروبا، لأن ليس عندهم قضية حفظ الأنساب. يمكن بعد الموت أن يستعمل حيوانات منوية من إنسان تفضل حية ويولد، لكن ده حكم عندنا حكم الزنا، لأنه هو ماء لا يحل لصاحبه بانفصال او بنتاع الزواج بالموت، لا يحل ان يطأها او يجامعها. وبالتالي فالوضع الحال المنوي في رحمها في رحمها مماثل للوطن. الغرض يعني ان هذا امر مشاهد محسوس. وبالتالي فعجبا ممن يقول لسه بتكلموا الناس في عذاب القبر، شيء عجيب جدا والله. والله العظيم عقول اللي بيسموهم ليبراليين وعلمانيين دول والعقلانيين ليست عقولا. اتعجب يعني لماذا يعني ترفضون هذه الامور، لماذا ترفض؟ يقولوا لا، اصل في ناس تعودت على تقديم العقل الفاسد على الايه، على النقل الصحيح، وبعدين يزعموا انهم اهل عقل. هو العقل يقول كده؟ العقل يقول حاجه ما شفتهاش يقول عليها ايه؟ ما اعرفش. عملوا زي بتوع الدستور، قالوا لو ما فهمتش قول لا، ولو ما قريتش قول لا، ولو فهمت وما عجبكش قول لا. فهم بيطبقوا كده، ما فهمتهاش، ما فهمتش احاديث عذاب القبر قول لا، ليست موجوده. ولو ما عرفتهاش قول لا، عشان هو جاهل ما يعرفش صحه الاحاديث او تواترها، يقول لك احاديث ضعيفه يا اخي. وهو لا يعرف انها متواتره فعلا، مش في البخاري ومسلم بس، ده في البخاري ومسلم وكتب السنن كلها والمسانيد كلها. ما من كتاب من كتب اهل الاسلام ولا كتب التفسير الا وفيه اثبات عذاب القبر ونعيم. فيا للعجب ان حد ينكر ذلك بعد هذا الامر، انما هي ضعف العقول. الفجور، إرادة الفجور، إرادة عدم تخويف الناس. فاكرين كان من عدة سنوات كده في العهد البائد أن يعني تكلم بعض العلماء والدعاء عن عذاب القبر وقامت الدنيا أيامها، أتذكر منذ أكثر من 15 عاما. فاكر أياميها كنت خطبت خطبة في صلاة العيد الفطر في الفتح، تكلمت عن هذه القضية وأنكرت بشدة. فأمن الدولة بعتوا لي قالوا لي الخطبة دي كده زيادة عن اللزوم، لأن هم بيدافعوا عن هؤلاء الليبراليين والعلمانيين، والراجل لسه عايش اللي بعت لي. سبحانك ربي سبحانك. يقول: وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجب قبوله واعتقاده. وقد ذكر مسلم هنا أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، وسماع النبي صلى الله عليه وسلم صوت من يعذب فيه، وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم، وكلامه صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم لأهل القليل، وقوله: ما أنتم بأسمع منهم، وسؤال الملكين الميت وإقعادهما إياه، وجوابه لهما والفسح له في قبره، وعرض مقعده عليه بالغداة والعشي. وسبق معظم شرح هذا في كتاب الصلاة وكتاب الجنائز. والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كما ذكرنا، خلافا الخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة نفوا ذلك. وأنا أقول طب دوما كفر، لماذا لم يكفروا؟ قد سبق توضيح أن هذا القول كفر، ولكن تعيين الشخص بالكفر يحتاج إلى قبض الحجة. قال: ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه. أما الجسد كله أو بعضه بعد ذلك، ده مش قولين مختلفين، هو نفس القول، إنه أحيان بيبقى الجسد كله باتصال الروح به كما نص عليه حديث البراء، ثم تعاد روحه إلى جسده. لكن عودة الروح إلى الجسد ليست كعودتها حال الحياة، وإنما أشبه ما يكون بالنوم الذي هو أخو الموت. ونحن نرى اتصالا حال الحياة مختلف بدرجاته. نعم صحيح، حديث صحيح. الحديث في أن عمر رضي الله عنه سأل: أترد إلينا عقولنا حينئذ، حين سؤال القبر؟ قال: نعم. قال: بفيه الحجر. سيدنا عمر قال خلاص، يبقى أنا فيه الحجر، ده مثل يعني، يقول: ألقمه حجرا أسكته. هو ما ألقموش حجر، بمعنى على سبيل المثل، فقال يعني أني سيكون معي الحجة طالما العقل موجود. قال بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه. إلى جزء منه عجب الذنب أقل شيء، وكما ذكرت أن في أجزاء يمكن أن تظل يعني متصلة بأمر. قال وخلف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة، فقالوا لا يشترط إعادة الروح. قال أصحابنا هذا فاسد، لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي، لا يلزم ذلك. مسألة هذا هذه حجة عقلية، الألم والإحساس يكون في الحي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، أن يستريح منه العباد والبلاد، والشجر الكافر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. تستريح منه دي أنها متألمة وتستريح، والبلاد تشمل إيه؟ الأرض، فلا يمنع وجود إدراكه. قال أصحابه لا يشترط، بس الحديث ورد بإعادة الروح، فأنا نقول بإيه؟ بذلك بالمقتضى الحديث الصحيح أن الروح تعاد إلى الجسد أو إلى أجزاء منه. قال ولا يمنع من ذلك كون ميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك. فكما أن الله تعالى يعيده إلى الحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان. فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره، فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منها، وكذا يجد اليقظان لذة وألما لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه منه. وكذا كان جبرائيل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون. كل ذلك كل هذا ظاهر جلي. ذكرنا حجج المعاصرة أقوى في الرد وأكثر ظهورا، الموجات والأصوات والهدف. قال وأما إقعاده في، قال أصحابنا وأما إقعاده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور دون المنبوذ، دون المنبوذ الذي ترك ولم يدفن يعني. ومن أكلته السباع والحيتان، ويحتمل أن تكون أن يكون الإقعاد للروح المتصل بالبدن. وعلى فكرة لا يلزم أن الإقعاد أننا لو فتحنا القبر رأيناه يقعد، بل هذا يحصل للروح المتصلة بالبدن. قال فده مش ممتنع أن يكون أجزاء تفرقت في بطون الحيتان وأجزاء الأرض والذي حرق وصار رمادا، ومع ذلك تتصل الروح بأمر الله عز وجل إلى ذرات هذا البدن ويحصل لها نفس الأمر. ومن الظاهر وحديث ظاهر حديث إن أحدكم إذا مات، أعم الروايات إذا مات الرجل، يبقى تشمل إيه؟ من قبر ومن لم إيه؟ إن كلمة عذاب القبر خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، أو يقال قبره هو هذا البحر أو قبره هو هذه الأرض التي يعني جمعت ترابه ورماده الذي أحرق. ولذلك نقول الذي أحرق كذلك. قبورهم قبور الفراعنة هم كالمنبوذين، يمكن أن تقال كما ذكرنا أن خرج مخرج الغالب، أو قبورهم هذه الصناديق الموضوعة فيها توابيت، أو قبروا في الحقيقة ونبشت قبورهم بعد ذلك، لأن كل دي مستخرجات. الحاجات المعروضة في المتاحف دي جثث مستخرجة أصلا كانت مدفونة. قال وأما ضربوه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويضرب، الله أعلم. مش محتاج أن يوسع له في قبره فيقعد، بل كما ذكرنا أن هذا في النائم يقع، فيمكن أن يكون كذلك. يعني لو ناس حطت كاميرا جوه قبره قعدت تصور وقالوا بعد سمع قرع النعال والصراف الناس ما لقيناش ان هو اوقد، هنقول له زي النايم، مش انت لازم تشوفه ايه يقع له ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم عن الملك فيما يقول الميت هذا مقعدك حتى بعثك الله، هذا تنعيم للمؤمن وتعذيب للكافر. يعني المؤمن كده اذا عرف النتيجه، نتيجه السعاده الابديه، ولكن تشوق الى حصولها فيظل يعني سعيدا زي الطالب اللي جاب نتيجه بالكنترول كده، بس جابها وشافها بنفسه وتاكد فيظل سعيدا الى لحظه اعلان النتيجه. ومع ذلك الأهوال يوم القيامة تنسي الناس من شدتها، بسأل الله العافية. ثم هم بعد البعث كالنائم الذي استيقظ، فإنما يأمن يوم يسمع قول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يأمن الأمن التام. قوله صلى الله عليه وسلم حادت به بغلته، أي مالت عن الطريق ونفرت، وقرع النعال وخفقها وضربها الأرض وصوتها فيها، دليل على أن الحديث الوارد في حلع السبتيتين إما هو في النعال السبتية التي ليس عليها شعر كما قال البعض لأنها لباس أهل الجاه والشهرة، ونعالنا كلها سبتية ليس عليها شعر، أو أن هذا على سبيل الاستحباب، خلع على سبيل الاستحباب. الحائط البستان من النخل حادت به البغلة كادت أن تلقيها، كادت تلقيه، دليل على أن الحيوانات تشهد من عذاب القبر ما لا نشهد، أو تسمع من عذاب القبر ما لا نسمع. قوله ماتوا في الإشراك، يمكن أن يكون بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فلا يكون فيه دليلا على مسألة أهل الفترة، ويمكن أن يكون في الإشراك يعني قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فيكون يحتاج إلى جواب كيف يعذبون ولم يبلغهم رسول، فيكون ذلك حجة على أن أهل القرى والمدن في العرب بلغتهم دعوة الرسل، وهو القول الصحيح، وهو أنه لم يأتيهم رسول من أنفسهم، ولكن انتشرت دعوة الرسل وبلغهم خبر موسى وعيسى وإبراهيم، وكان منهم موحدون، فقامت الحجة عليه في شأن التوحيد، فاستحقوا العذاب، وإن لم يأتيهم رسول منهم أو بلسانهم، لكن عبرة ببلوغ الخبر بلسان يفهمونه، وقد حصل. ورقة كان على التوحيد، ورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل كان على التوحيد على الحنيفية، وقس بن ساعدة شعره شاهد على أنه كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك في الجاهلية، ولم يزل. وحديث عياض بن حمار الذي سبق، إن الله نظر إلى أهل الكتاب فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، دليل على ولود موحدين من أهل الكتاب، وليس أن كل النصارى واليهود كانوا مشركين، ليس يعني. ويبقى أن الكلام من اليهود إزاي هم يكونوا من أهل التوحيد من أهل الكتاب وقد كذبوا المسيح، يقول لا مش كلهم كذب المسيح، طب إزاي فضلوا يهود؟ يقول هناك من بلغه خبر كاذب لم يبلغه خبر صادق عن المسيح، فكذب من قال إن المسيح قد جاء بأنه هو الله، فكذب هذا القول، فهو لم يكذب المسيح رسول الله. وأما النصارى فالتوحيد فيهم لم يزل موجودا، عبر الزمن. وإلى يومنا هذا هناك من النصارى في لا مستقلة جدا يعني غير معروفة موحدون يزعمون أنهم موحدون طبعا لأن طبعا هم يقولون عيسى رسول الله مستقلة بس لا لا مش هدية بس ما بيقولوش محمد رسول الله فلا أيوة يبقى لا يقبل يبقى ليسوا موحدين من الحقيقة إذا بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا ما كنت تقول في هذا الرجل يعني الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقوله في هذه العبارة التي ليس فيها تعظيم امتحانا للمسؤول لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة السائل ثم يثبت الله الذين آمنوا إذا سمي فتنة القبر فتنة السؤال والامتحان. خضرا وخضرا يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون أو خضرا الأول أشهر هو خضرا ومعناه يملأ نعما غضة ناعمة واصلة من خضرة الشجر هكذا فسره. قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه روحه. اللهم املأ علينا قبورنا خضرا إلى يوم البعث. اللهم افسح لنا في قبورنا. الحقوا ادعوا لنفسيكم قبل ما الناس تنساكم. حد بيدعي لأجداد المعداء؟ حد بيدعي لهم دلوقتي إلا كل رمضان مرة لما يقول اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأجدادنا وأمهاتنا وأجداتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم كما يقال سقى الله قبره. الاحتمال الأول أصح نقول بل هو الصحيح أو قول الصواب. قوله في روح المؤمن ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل وكذا في الكافر. قال القاضي المراد بالأول انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى إلى آخر الأجل والمراد بالثاني انطلقوا بروح الكافر إلى سجين فهي منتهى الأجل. ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا والظاهر انطلقوا به أي إلى الأرض إلى قبره لتعاد إلى جسده إلى آخر الأجل يعني إلى أن تنتهي الدنيا فتعود الأرواح إلى الجسد. ولكن بعد أن تعاد ويمتحن يكون مصير روح المؤمن الانطلاق إما على بارقة باب الجنة وبعضها يدخل الجنة في الرفيق الأعلى وبعضها يسرح في الجنة حيث شاء وأرواحه وبعضها محبوس أيضا حسب إذا كان مؤمنا عاصيا ويعذب في قبره وأرواح الكفار تجعل في سجين وهي متصلة بالجسد أيضا لا امتناع في ذلك. يقولوا ازاي؟ تقول لهم ازاي جهاز موجود في القمر الصناعي بيأثر على الايه؟ على التلفزيون اللي عندك. تعرف دي ولا تعرفهاش؟ ويطلع فيه صور واصوات. ولو القمر الصناعي ده باظ ما يوصلش لايه؟ الصوت ولا الصوت، يعني في اتصال. قطعا في اتصال، يعني ما العجب في ذلك؟ في اتصال من خلال وانت هنا والتاني في امريكا وفي اتصال بين الجهازين بيخلي الصوت اللي يطلع هناك ياثر على الجهاز اللي عندك يعمل لك صوت زيه ويطلع ياثر على الصوره اللي عندك تطلع صوره زيها. ليس انتم ترونه الان الناس النهارده بتكلم بعضها بالتليفون والانترنت وهم بيشوفوا بعض ساعه الحوار وبينهم من بعض الاف الامياس. فتبقى تروح الكافر في سجين وروح المؤمن في الملأ الأعلى وهي متصلة بالبدن تؤثر فيه وتتأثر. كلمة الأجل الظاهر فيها مش المكان، الظاهر فيها الزمن، عشان كده الأصح هو انقضاء أجل الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان سبب رد الريط على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر، تقريب إلى الأذهان إنها ريح، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قد ولد، لكن الصحيح الأول. يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها شم رائحة كافر خرجت روحه، يعني قدر الله عز وجل له ذلك. حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة أو صوتا بعدما غربت الشمس فخفت، فقال يهود تعذب في قبورها. محتمل أن يكون الصحابة سمعوا نفس الصوت معه، ويكون هذا من كرامات الأولياء، ويحتمل أن يكون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم به. ظاهر الحديث يدل على أنهم سمعوا الصوت، لأنه لم يقل لهم سمعت صوتا هو صوت يهود، وإنما قال يهود كأنه جواب على سؤال وقع في نفوسهم، ما هذا الصوت؟ أولى أن لا تدفنوا، يعني بمعنى أن الناس يخافون من الدفن على ميتهم، فيريدون تأجيل دفنه، تأجيل دفنه حتى لا ينالهم عذاب القبر. في حديث أنس بن مالك في أن كل واحد له مقعدان، كما يقول المؤمن انظر إلى مقعدك، مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ومثله بالكافر. ولذلك قال عز وجل عن أهل الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، فهم يرثون مقاعد الكفار، والكافر يعظم جدا في النار، ضرسه كجبل أحد، جلده مسيرة 3 أيام، وكذا يدفع لكل مؤمن يهودي أو نصراني يكون فداءه من النار، يعني يأخذ مقعده، ليس أنه يعذب عذابا لا يستحقه، وإنما يعني هو يستحق هذا العذاب، لأن الله توعد على الكفر والمعاصي بهذا العذاب وهم قد فعلوها. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أن هذا تثبيت من الله، شهادتك الشهادتين وأنت حي، وتوفيق من الله عز وجل، وهو قول ثابت لأنه يعني حق لا يمكن لأحد أن يبطله، يزحزحه من قلب المؤمن. هذا توفيق من الله في إثبات القدر، لأن الله ثبتك حتى قلت الشهادتين. البعض قد يستهين بأمر الشهادتين ويقول كل المسلمين يقولون ذلك، كل هذا توفيق من الله، فلولا أن الله أعاننا وثبتنا حتى قلناها لما استطعنا. اللهم لك الحمد. وفي الآخرة يشمل ما يكون في القبر، ويشمل أيضا ما يكون بعد البعث. قوله كنت رجل حديد البصر أي نافذه، ومنه قوله تعالى فبصرك اليوم حديد. قد يحتج بهذا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون رؤية الواحد مجزئة. بعد أن يكبر الهلال سوف يراه كل الناس. عمر رضي الله عنه جعل أنه يقول لا يلزمني أن أراه الآن، ولن أرهق بصري أكثر من ذلك، فسأراه أنا مستلق على ظهري بعد حين، أنا مستلق على فراشي بعد حين، هشوفه براحتي بعد كده. زي بيقولوا يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش مش كده؟ لا ابدا. قال له يعني خلاص مش مهم. هل هذا فيه انه كان برؤيه واحد فقط؟ يبقى نحتاج لاثبات ان الكلام ده كان في اول رمضان، على قول من يقول يثبت هلال رمضان برؤيه واحد. لا الاجماع مفيش اجماع، المساله مش اجماع، لكن جمهور اهل العلم على ان كل الشهور تثبت باثنين، والخلاف في رمضان. الحنفيه والمالكيه يقولون لابد من شاهدين يعني، والحديث معهم يؤيدهم. ويمكن ان يكون ليس احد يزعم انه رواه غيري يعني ساعه ما قال له ذلك، وربما انتظر عمر حتى اتاه اخر. هذه واقعه عين تحتمل. فنقول الحديث معهم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها. انسكوا اللي هو النسك اللي هو بتاع عيد الايه؟ عيد الاضحى. فان شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا. هذا نص في هذا. الاحاديث الاخرى كلها بتاعت شهاده عدل واحد هي وقائع عيان. تحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد، فلما اتاه الثاني كان هذا هو الثاني، وان لم يطلع على ابن عمر كان هو الذي كان الثاني ولم يطلع على الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. الاحتمال ده وارد. كالقاضي ياتيه الشاهد